والله ما ذكر الحبيب لدى المحب، والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع نفائسها؟ لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشوا وأذهب فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء، فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء، وتحن تسأل ربها الرضا. سيار المشفع وارهف الأذى،